به كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره فإنه يجعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذاك فعل قد فعل. لو أن هناك شخص فعل فعل وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أقر فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سنة. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يطلع عليه وإما أن لا يطلع عليه. المصنف يقول: إن اطلع عليه فليتبع، يعني إقرار يعتبر. طيب، إذا لم يطلع عليه، ظاهر كلام المصنف أنه لا يعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون ما علم. والقول الثاني أنه إقرار، لأن الله يعلم. واستدل العلماء بحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا استدلال منه على أن أنهم إذا فعلوا فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن بشيء منه، فإنه إقرار له. إقرار له، واضح لا؟ نعم. هذه ثلاثة أقسام: القسم الأول إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره، يقول المؤلف: فإنه كقوله لكن كقوله حكما ليس كقوله صريحا. فإقراره الجارية لما قالت: إن الله في السماء، وقوله هو: إن الله في السماء. القسم الثاني: إقرار الفعل كفعله حكما، لكن لا يكون مشروعا، فكونه أقر الرجل على انتبه. مسائل مهمة: ليس كل شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعله سنة أو مستحب. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا مثل بمن يقرأ قل هو الله واحد، وهناك أمثلة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون في المسجد، فهذا لا يدل على أنه مشروعا أن يلعب بالسلاح في المسجد، لا، لكن يدل على جوازه، فليس كل شيء يقره النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة أو مشروعا، لا. فإذا دلت الأدلة على أن هذا الأمر مشروعا وسنة، فإنه يكون مشروعا وسنة بالأدلة التي دلت عليه، واضح لا؟ طيب، مثال، هذه أمور ينبغي التنبه لها. الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يلبي، كان بعضهم يقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك ها ذا المعارج، صح ولا لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم؟ ما أنكر عليهم. نقول: هذا يدل على الجواز لا على المشروعية. فمن غير التلبية من لبيك اللهم لبيك إلى لبيك، أقصد، فمن أتى بقوله لبيك حقا حقا، نقول: لم يأتي بمشروع ولا بسنة، لا، أتى بشيء جائز، واضح لا؟ ولا تجد من العلماء من يقول: الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة لبوا بهذا. فليس كل إقرار يقره النبي صلى الله عليه وسلم دليل على المشروعية، واضح لا؟ طيب، الشيخ هنا مثل أيضا بمن يقرأ قل هو الله واحد، يكررها في كل ركعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أنا صفة الرحمن وأنا أحبه، قال: إن الله يحبك. هذا إقرار ولا ما هو إقرار؟ هذا إقرار. لكن هل هذا يدل على أنه مشروع أن الإنسان يكرر قل هو الله واحد ولو أحيانا؟ لا، ليس مشروع، لكن يدل على أنه جائز، لو كررها فإن هذا لا بأس. نعم. لكن تفعيله حكما فلا إنكار فيه. القسم الثالث وهو ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه. لا لحظة، طيب، مثال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين، والحديث في الترمذي وهو صحيح، فسأله قال: إني لم أصلي راتبة الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أقر على هذا، لم يصلي ركعتين الفجر. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له هل يدل على أن المشروع أن الشخص يقضي راتبة الفجر بعد الصلاة؟ لا. ولهذا العلماء يقولون يجوز أن يقضيها بعد الصلاة، والأفضل أن يقضيها بعد طلوع الشمس. ولو كان إقراره هذا مشروعا لكان القضاء بعد الصلاة أفضل. فليس كل فعل يقره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيته، بل يدل على جوازه. نعم. القسم الثالث وهو ما قول بعهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادته فيقول غير منه. ها، انظر الشيخ ماذا يقول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل في زمنه أمر، فعل في زمنه أمر واطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، سكت وهو عبادة، لا يدل على أنه مشروع، لكن يقول الشيخ غير بدعة، يعني جائز، ما نبدع صاحبه. واضح لا؟ ونظير هذا فعل معاذ. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويصلي بقومه العشاء. إيه ما ذكر الشيخ؟ طيب، معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مع قومه العشاء، فهل نقول يشرع الإنسان يصلي العشاء ثم يعيد في قومه؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم هل اطلع على معاذ؟ بعض العلم يقول لا، ما اطلع. ومنهم من قال أن يبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، يبعد، لأنه يعرف المساجد التي في الأحياء والأئمة. ولهذا لما أطال معاذ الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بدليل أنه يعلم أن معاذ إمام بيت الفلاني وفلان إمام بيت الفلاني. فكونه يقر معاذ على هذا الأمر لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على أنه مشروع، لكن يدل على أن فاعله ليس بمبتدع، إنما فعل أمرا جائزا، فعل أمرا جائزا. نعم. القسم الثالث أعد. القسم الثالث وهو في وهو ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادة فيكون غير بدعة، وقوله واطلع عليه ظاهره أنه إذا لم يطلع فليس كذلك، ولكن ولكن الصحيح أنه يكون مشروعا أو مباحا حسب ما تقتضيه الحال، وإن لم يطلع عليه لأن ما لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اطلع عليه الله عز وجل. وبهذا انتهى هذا الفصل وهو فصل الأفعال، ونسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. باب النسخ. كان الذي ينبغي أن يذكر المؤلف رحمه الله باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد، لكن على كل حال هكذا رتب المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله باب النسخ. النسخ هو النسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف لغوي لغوي تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما اللغوي فقال النسخ نقل أو إزالة كما حكموا عن أهل اللسان فيهما. يقول النسخ باللغة يطلق على النقل والإزالة، انتبه، يطلق على النقل والإزالة. وعندنا مثالان: نسخت الشمس الظل. ما معنى النسخ هنا؟ نسخت الشمس الظل، ها، أزالته، هذا الإزالة. نسخت الكتاب، نسخت الكتاب، هل أزلته أو نقلته؟ نقلته. إذن النسخ يشمل الإزالة ويشمل النقل معنيان. والناظم يقول هذا ما حكوه عن أهل اللغة، أهل اللغة حكوا أن النسخ بمعنى النقل وبمعنى أي شيء الإزالة. ولهذا قال النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. من هم أهل اللسان؟ أهل اللغة، اللسان العربي، اللسان العربي. نعم. قوله أهل اللسان يعني به أهل اللغة، فالنسخ في اللغة نقل أو إزالة. فمثال النسخ الذي بمعنى الإزالة قولهم نسخت الشمس الظل يعني أزالت، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشاخصة ولا يزال يتناقص حتى يذوب ويتجه الظل إلى المشرق، فهذا يسمى نسخا. ومثال النسخ الذي بمعنى النقل قولهم نسخت الكتاب أي نقلته، هذا في اللغة. وبعضهم يقول لا يصح أن نقول إنه بمعنى النقل لأنك لم تنقل الكتاب الأول، ولكن قل ما يشبه النقل. لكن أكثر المعرفين يقولون إنه نقل، ثم يقولون نقل كل شيء بحسب. إنني لو قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي ووضعتها في الكتاب الثاني، وهذه الأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فيبقى على ما قاله أكثر العلماء رحمهم الله بأن النسخ هو الإزالة أو النقل، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول المؤلف رحمه الله وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. بالنسبة للمصنف الناظم عرف النسخ بتعريف طويل يحتاج حفظه إلى وقت، ولهذا يقول أن النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. رأيكم هذا التعريف طويل ما بطويل؟ طويل، لكن سيأتينا تعريف مختصر، ولهذا نريد أن نقرأ الآن الأبيات فقط، الأبيات يعني البيت هذا والذي بعده. يقول تمام، يقول وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما طويل، يعني هو ثبوت الحكم هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الذي لولاه لما كان الحكم ثابتا وهو متراخيا عنه. طويل ما طويل؟ طويل، لكن التعريف المختصر سيذكره الشيخ وهو من أربع كلمات تقريبا. نعم. قوله وحده أي شرعا، يعني المؤلف رحمه الله حكم شرعي ثابت بدليل شرعي يأتي بعده دليل شرعي ثم يرفعه، هذا يسمى نسخا. ولهذا نقول في تعريف جامع المانع النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظي، يعني أو رفع لفظي بدليل شرعي. إذن ما هو تعريف النسخ؟ ما هو تعريفه؟ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، هذا. ما هو تعريف النسخ؟ مكتوب عندكم، هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. فإذا كان عندنا دليل شرعي، انتبه، دليل شرعي، أتى دليل شرعي آخر ورفع الحكم أو رفع اللفظ، لأنه ممكن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، ممكن نسخ اللفظ يبقى الحكم. إذن هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي آخر، هذا تعريف مختصر. ويقول الشيخ إنه جامع مانع. ما معنى جامع؟ يعني جامع لجميع أنواع النسخ. التعريف جميع أنواع النسخ تدخل بهذا التعريف. مانع يعني ما يدخل فيه شيء من التعريف الأخرى، لأن أحيانا تأتي تعريف قد تكون جامعة لكن غير مانعة، وقد تكون مانعة لكن غير جامعة، صح ولا لا؟ لكن هذا التعريف جامع مانع، يعني كل ما يتعلق بالنسخ داخل هذا التعريف، وما لا يتعلق بالنسخ لا يمكن أن يدخل بهذا التعريف. نعم. يعني مثل تعريف الصلاة، الصلاة هي عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا التعريف مو بجامع، يدخل فيه أشياء خارج الصلاة أيضا. لكن لو قيل الصلاة عبادة مفتتحة بالتكبير ذات أقوال وأفعال مختتمة بالتسليم، هنا ممكن، فليس كل تعريف يكون جامع معنى. نعم. ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ والقياس أيضا لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي الكتاب أو السنة. لأن التعريف ما هو التعريف؟ رفع حكم دليل شرعي بدليل شرعي، فالإجماع والقياس لا ينسخ. نعم. والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا، فأما دليل ثبوت فيه شرعا، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا واضح أن الله قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك. انتبهوا، الشيخ يقول النسخ ثابت شرعا ها ويجوز عقلا. نحن لسنا بحاجة إلى العقل، لكن أحيانا تحتاج للرد على المخالفين، فالشيخ يذكره من هذا الباب، لأن النقل لا يمكن يخالف العقل، القرآن لا يمكن يخالف العقل أبدا، ولهذا يقول النسخ جائز شرعا وعقلا. أما شرعا الأدلة وقوله ما ننسخ من آية الآخرة، هذا شرعا، ثم بعد ذلك يذكر الشيخ جوازه عقلا. نعم. وقد قال الله تبارك وتعالى إياكم منهم 20 صابرون يقلبوا 200، وإياكم منهم 100 يقلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال سبحانه الآن خفف الله عنه، يعني قبل ذلك كان فيه تخفيف وعلم أن فيكم ضعفا. إياكم منهم 100 صابرة يقلبوا 200، وإياكم منهم 1000 يقلبوا 2000. وهذا وصف صريح في النسخ. وقال الله تبارك وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. إذا النسخ ثابت بالقرآن والسنة، هذا العقل، هذا جواز عقلا، قال هو مقتضى الحكمة. نعم. طيب كيف مقتضى الحكمة؟ لأن الناس يختلفون، فأولا يعطيهم الله عز وجل الحكم لأن هذا هو الذي يناسبهم في هذا الوقت، ثم بعد ما يتربون ويتهيئون ينسخ الله هذا الحكم ويأتي بحكم آخر يناسبهم، فهو عز وجل حكيم عليم. إذن النسخ جائز عقلا. نعم. وهو أيضا مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بالتحريم، ثم منعنا منه عند الصلوات، ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. كم مرة؟ ها؟ أربع مرات. فالخمر أحل لنا، هذا الأمر الأول. ما هي الآية؟ ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم عرض لنا بتحريمه، ها فيه إثم كبير ومنافع للناس، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم فهل أنتم منتهون؟ نعم. وقد نص الله تعالى عن النسخ في شريعة اليهود، فقال تعالى أو ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فقول حرمنا عليهم طيبات أحلت، يعني كانت قبل حلال ثم بعد ذلك نسخت بالتحريم عقوبة لهم. نعم. والغريب أن اليهود عليهم معاليم الله ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البلاء على الله. هذا اليهود ينكرون النسخ مع أن النسخ وجد في شريعتهم. يقول اليهود لا يمكن أن يوجد في الشريعة نسخ. لماذا؟ قالوا لأن النسخ إذا قلنا به يلزم البداءة على الله. ما هي البداءة؟ البداءة أن الله عز وجل الآن علم شيئا ما كان يعلمه، أو رأى شيئا ما كان يريده قبل، فطرأ عليه أمور جديدة، وهذا لا يليق بالخالق، ومن هنا أنكروا النسخ. والنسخ ثابت، وماذا يجاب على هذا؟ نقول إن الله عز وجل يعلم أنه سيأتي بحكم ينسخه بحكم آخر، ولا يلزم من النسخ البداءة، بل لحكمة جل وعلا عنده، لحكمة يجعل الحكم في وقت يناسب ثم في وقت آخر ينسخه لحكم يناسب ذلك الوقت، وليس معنى هذا أن الله عز وجل طرأ عليه شيء لم يكن طرأ عليه قبل، هذا محرم ولا يجوز أن يقال في الله جل وعلا. فهو يعلم أنه سيأتي بحكم شرعي وأنه سينسخه بحكم آخر، علم ما كان وما سيكون. لكن هم يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل يشرع أحكام ثم ينسخها هذا يلزم منه أن الله ها بدا له شيء لم يكن عنده من قبل ولم يكن يعلمه من قبل، فقالوا نغلق هذا الباب ونقول لا نسخ. لكن نقول ولله الحمد لا حاجة إلى هذا الكلام، وهذا قول باطل، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون ولا يلزم من النسخ البداء على الله جل وعلا. نعم. والبداء يعني أنه بدأ له بدون بعد أن نسخ، فكان من أول يجعله أن هذه الشريعة الناسخة هي الأصل، ثم علم بعد ذلك، فيقال لهم أنتم الآن كذبتم التوراة، لأن الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. طيب لحظة، فائدة في الحاشية ممكن تقرأ حاشية 2. فائدة، قال شيخنا محمد رحمه الله من اعتقد أن العلم، هذا كلام المؤسسة، كلام أهل المؤسسة ومراد الشيخ محمد بن عثيمين صاحب الكتاب هذا. نعم. من اعتقد أن العلم يحدث لله، يحدث لله كفر. كفر. من اعتقد أن العلم يحدث لله، واضح؟ أي شخص يعتقد أن العلم يتجدد على الله جل وعلا، يحدث له علم جديد ما كان يعلمه قبل، هذا كفر مخرج من الملة، لأن العلم لله جل وعلا صفة ذاتية لا تنفك عنه، وعلمه جل وعلا علم كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ثم أيضا علمه لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان. البشر علمهم مع أنه ناقص سبق بجهل ويقتفيه نسيان، أما علم الخالق جل وعلا فهو كامل ولم يسبق بجهل، لم يكن الله جاهلا ثم علم ولا يقتفيه نسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. أن الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ولما نزلت التوراة حرم فيها ما حرم، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكونه يستلزم البداءة على الله هذا ليس بلازم. نعم، هذا ليس بلازم، أما للمخلوق لازم. صح، المخلوق لا يصدر نظام ثم بعد سنة يصدر نظام آخر، صح ولا لا؟ نقول نعم، المخلوق ترد عليه البداءة لأنه جاهل ناقص لا يعرف المصالح، يعرف الآن مصلحة ثم يكون فيها مفسدة، أما الخالق فهو قد علم ما كان وما سيكون ولا يلزم من هذا البداءة. نعم. إذ أن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فلا بداءة، فعلم الله تعالى واحد والمتغير هو تلك الأحوال. قوله رحمه الله رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، ثبوت هذا مفعول للمصدر رفع، والمعنى أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق. هذا هو النسخ، أن الدليل المتأخر، يرفع حكم الدليل المتقدم، الدليل المتأخر يرفع حكم الدليل المتقدم. قال الله عز وجل ها إيكم منكم 100 صابرين، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا ها 2000 يغلبوا 200، هذا أول أمر، لا يجوز للرجل للمجاهد أن يفر من 10، يجب أن يقابل 10، ومن فر من 10 فقد تولى يوم الزحف. طيب 11 لا بأس أن يفر، ليس لا بأس لكن ليس من التولي يوم الزحف. طيب من 20 له أن يفر، أما من 10 لا. ثم بعد ذلك نسخ الله هذا الحكم وقال الآن خفف الله عنكم، الآن علم الله أن فيكم ضعفا، فقال إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الرجل يقابل الرجلين لكن لا يقابل الثلاثة، لا يلزمنا قبل الثلاثة، وفي الآية الأولى لا بد أن يقابل 10. هذا هو رفع حكم الدليل السابق بدليل لاحق متأخر عنه. نعم. فالمعنى أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول، فالمنسوخ هو السابق واللاحق هو الناسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هذا متقدم قبل الحج. وفي عرفة قال من لم يجد الخفين فليلبس النعلين وليقطعهما، في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي عرفة قال من لم يجد الخفين فليلبس النعلين، ولم يذكر القطع. أيهما المتقدم؟ الذي في المدينة. المتأخر الذي في عرفة. ما حكم الذي في عرفة؟ حكم عدم القطع، عدم قطع الخفين. إذن الدليل المتأخر، في عرفة حكم عدم قطع الخفين، فينسخ حكم الدليل الأول وهو الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين. هذا معنى كلامه، أن الدليل اللاحق ينسخ حكم الدليل السابق. نعم. ثم قال رحمه الله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. نعم. هذا البيت احتراز مما إذا رفع الحكم عن الشخص بحال تستدعي ذلك رفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز، فهذا لا يقال نسخ لأنه وجدت حال تقتضي التخفيف فخفف. وهنا يقول لولاه لكان ذاك ثابتا، والآن وجوب القيام ثابت ولكن ارتفع عن هذا العاجز لسببه. هذا واضح أن رفع الحكم لسبب عارض هذا ليس بنسخ. رفع الحكم لسبب عارض هذا ليس بنسخ. فلو أن إنسان الآن صلى جالسا ما يستطيع أن يصلي قائما، قلنا صلي جالسا. لماذا؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصلي قاعدا، هل هذا نسخ للصلاة قائم؟ لا، ليس بنسخ، لكنه لسبب عارض، والحكم الأصل باقي. نعم. يعني يشترط في الناس أن يكون متراخي، أن يكون متراخي عن الخطاب السابق. نعم. يعني يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الثاني وهو الناس متأخرا عن الأول، والتراخي بكل شيء بحسب، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقد يتراخى ساعة أو ساعتين، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الحكم. وقد يقترن بالأول، يعني قد يكون النسخ مقترن بالدليل الأول. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الصلاة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمر من أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قبل أن يكلمه، ثم نسخ قبل أن يفعل، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. بل على القول الراجح ممكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ، المهم ان يثبت الحكم ثم ياتي ما ينسخ. احسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Yeah.